انساك بس احساس مو اكثر ابادر بالهجر والقاك بعدك بالقلب تكبر عند احساس راح انساك عند احساس راح انساك بس احساس مو اكثر ابادر بالهجر والقاك بعدك بالقلب تكبر عند احساس راح انساك بس احساس مو اكثر مو اكثر ابادر بالهجر والقاك بعدك بالقلب تكبر اجرب ابدي وي ثاني وافشل من جديد اني صرت فارس لأحلامك وحضرتك فارس أحزاني أجرب أبدي وي ثاني وافشل من جديد اني صرت فارس لأحلامك حضرتك فارس أحزاني وأقول أنسى أرد أهوار وبنفسي الحجر أعثر احساس راح انساك بس احساس مو بسط الأشياء بكل شي تسوي مني ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبر بي عندي إحساس راح أنساك معيشني ويا شخصيتي الأريدة وكافي ما أريدة لأن أدري لي حب خسران بس هم أدري مو بيدا معيشني ويا شخصيتي الأريدة وكافي ما أريدة لأن أدري يحب خسران بس هم ما أدري مو بيده أقول أيام وتعدي وارجع من جديد أبدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي أقول أيام وتعدي وارجع من جديد أبدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي مثل الماضي صرت وياي أتمنى ما أكبر عند إحساس عند إحساس راح أنساك بس إحساس